واليهود والنصارى وإن كانوا ضالين جميعا مغضوبا عليهم جميعا، فإن الغضب إنما خص به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه، لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون الباطل عمدا، فكان الغضب أخص صفاتهم، والنصارى جهلة لا يعرفون الحق، فكان الضلال أخص صفاتهم. وعلى هذا فقد يبين أن المغضوب عليهم اليهود قوله تعالى فيهم فباءوا بغضب على غضب الآية، وقوله فيهم أيضا هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه الآية، وقوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب الآية. وقد يبين أن الضالين النصارى قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.